الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، دخول الجنة والنعيم العظيم والحصول على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بعمل الصالحات. ولا بد من عمل الصالحات للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. يحصلون على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هم أولئك الذين يحصلون عليها؟ إنهم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال جل في علاه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول جل في علاه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا نسأل الله من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، نسأل الله من فضله، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بعمل الصالحات. ومن أراد السعادة التامة والراحة في الدنيا والآخرة، والدنيا ليس فيها مستقر ولا راحة، فهي دار مقيل، يجب أن يعمل الصالحات. قال الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا شك أن هناك فرق كبير بين الذين يجترحون السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأعمال الصالحة ومن أهل الإيمان. وما يستوي الأعمى والبصير؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ شتان بين مشرق ومغرب. أولئك اتقوا الله وآمنوا وعملوا الصالحات، وأولئك من الفجار والمجرمين، هؤلاء من أهل الجنة نسأل الله من فضله، وأولئك نسأل الله العافية والسلامة من أهل النار. أيها الأحباب، أجر الذي يعمل الصالحات لا ينقطع أبدا وله تمامه، وأجرهم متمم لهم وزيادة من فضل الله. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال جل في علاه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أيها الأحباب، أتحبون تكفير السيئات وتحبون المغفرة من الله جل وعلا والأجر العظيم الحسن؟ أتحبون أن يغفر الله لكم؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فالصالحات الصالحات تكفر لكم السيئات وتسابقوا في عملها، لعل الله أن يغفر لكم ويقبل منكم. الفضل من الله والرحمة من الله والمغفرة من الله سبحانه جل في علاه، ما أعظم فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال الله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن يذهب عنا الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، أتريدون الحياة الطيبة؟ أتريدون الحياة الطيبة؟ إذا كنتم تريدونها فاعملوا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا أيها المسلمون والمسلمات، ويا أيها المؤمنون والمؤمنات، عليكم بعمل الصالحات إذا أردتم الحياة الطيبة والسعادة. ومن أراد الهداية وأراد أن يزداد في توفيق الله وهدايته فليحضر عنده قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فإذا الإيمان جالب للهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيها الأحباب، أولا يكفي أن لهم ما يشاءون؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فهل نريد أكثر من هذا؟ نسأل الله الجنة. أيها الأحباب، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ورحمة الله إذا دخلها العبد فاز، وكان فوزه واضحا مبينا. اللهم ارحمنا برحمتك والمسلمين. أيها الأحباب، من أحب صلاح الحال والشأن والمعيشة فليحضر عنده العمل الصالح وليحضر عنده الإيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نسأل الله صلاح الحال والشأن والبال. أيها الأحباب، لا خروج من الظلمات إلى النور إلا بعمل الصالحات بعد الإيمان. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. نسأل الله السلامة والعافية والسعادة والنجاة. أيها الأحباب، أتريدون الرزق في الدنيا؟ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أيها الأحباب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله أن يرفع أعمالنا الصالحة وأن يرحمنا برحمته. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. أتريدون محبة المؤمنين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن أراد المحبة من المؤمنين فعليه أن يعمل الصالحات بعد الإيمان، ومن أراد الدرجات العلى فليعمل الصالحات. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الرزق الكريم من الله العظيم. قال الله تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصالحات وأن يجعلنا من خير البرية. أيها الأحباب، ولا بد أن تعلموا أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله واسع عظيم. عن ابن عباس وأبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نسأل الله من فضله. أيها الأحباب، قال الله تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله من فضله العظيم. أيها الأحباب، الصالحات إذا كانت تشق على العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. أيها الأحباب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فأين أهل الإخلاص وأين أهل الأعمال الصالحات؟ أيها الأحباب، عمرة في رمضان تعدل حجة، وعشر ذي الحجة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ف فلم يرجع من ذلك بشيء، فأين المتسابقون في الخير؟ وأين الذين يعملون الصالحات وقد جعل الله لهم هذا الفضل العظيم يا عباد الله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحباب، تسابقوا إلى الخير والصوم والصدقة والأذكار والأعمال الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه. الله أكبر يا عباد الله، أين الذين يتصدقون وينفقون في سبيل الله؟ أيها الأحباب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما أقل الكلمات وما أرفع شأنهن وما أعظمهن وأعظم أجرهن. أيها الأحباب، ومن الصالحات التي يجب أن يستمر عليها المسلم سواء في هذه العشر أو في غيرها: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يربى على الدين والإيمان والسنة والقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الأحباب، واعلموا أن من خير الأعمال الرباط في سبيل الله. عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان في القبر. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم أجر المرابط في سبيل الله، نسأل الله من فضله. ومن أبسط الأعمال إفشاء السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وعليكم بالحج والعمرة. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأين المتسابقون في الأعمال الصالحة ليحصلوا على الأجر العظيم؟ أيها الأحباب، لقد سأل أحدكم عن الأعمال الصالحة وهذا جزء منها والدال على الخير كفاعله. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تجهيز الغازي يا عباد الله. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في آله بخير فقد غزا، فأين الذين يجهزون الغزاة؟ وأين الذين يخلفونهم في آلهم حتى يعدوا من الغزاة في سبيل الله؟ نسأل الله من فضله العظيم وعليكم في هذه الأيام وفي غيرها بصلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها الأحباب، عليكم بصلة الأرحام فأجرها عظيم وفضلها كبير. أيها الأحباب، وعليكم بالصدق وقول الصدق. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. نسأل الله من فضله. أيها الأحباب، حتى الإنفاق على العيال وعلى الأولاد هو في سبيل الله تعالى. إذا ما أحسنت النية. عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. فنسأل الله من فضله العظيم. أيها الأحباب، عليكم بالصيام في سبيل الله. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعليكم بإقامة السنن قبل الصلوات وبعدها، 4 ركعات قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أيها الأحباب، وأصلحوا بين الناس وكونوا من المصلحين. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. التأمين مع الإمام يا عباد الله في الصلوات الجماعية وفي صلاة الجماعة، ولا يكون هذا إلا فيها، فعليكم بصلاة الجماعة. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله مغفرة الذنوب. أيها الأحباب، عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله عز وجل على لسان رسوله ما شاء. أيها الأحباب، إن من يبعد الأذى عن طريق الناس على أجر عظيم، ومن يشفع للناس على أجر عظيم. فأزيل الأذى عن الطرقات. عن أبي برزة قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. أيها الأحباب، وقد كثرت الأرامل والمساكين، كثروا في هذا الزمان، فأصبحت في كل زاوية ترى أرملة ومسكينة، فمن يقوم عليهم؟ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. أيها الأحباب، عليكم بالإطعام والسلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أيها الأحباب. وعليكم بالمحافظة على الأذكار، ومنها قراءة 3 آيات في صلاة الصبح. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خلفات عظام سمان؟ قال: قلنا نعم. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن في الصلاة خير له منهن. أيها الأحباب، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأين أهل التسبيح والتحميد؟ وأين الذين يطبقون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الأعمال الصالحة، وهي لا تعد ولا تحصى. عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد رجلا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عليكم بالصلاة في الجماعة، وبالذات في الفجر والعشاء الذي يتخلف عنه الكثير من الناس. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. نسأل الله من فضله. أيها الأحباب، وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فما أقل العمل وما أعظم أجر الأعمال الصالحة. أيها الأحباب، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، فعليكم بالنية الصالحة وبالإخلاص في العمل حتى تؤجروا. أيها الأحباب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. أيها المسلمون، من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم الحق. عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واتبعوا الجنائز يا عباد الله، واحصلوا على الأجر بتباع جنازة المسلم واتباعها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أبو هريرة قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. الله أكبر، ما أعظم الأجر وأقل العمل. أيها الأحباب، من قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه أبو هريرة عنه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك كله، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أيها الأحباب، إن فضل الأعمال الصالحة عظيم، فكيف إذا اجتمعت في يوم واحد في رجل واحد؟ وقد اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعلينا أن نقتدي به رضي الله عنه وأرضاه حتى نحوز الأجر كما حازه. وإن كنا لن نلحقه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فلماذا لا نقوم بهذه الأعمال في يوم واحد ويستطيعها الإنسان إذا ما حرص عليها؟ نسأل الله من فضله. أيها الأحباب، أيعجز أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وكفوا أذاكم عن المسلمين حتى تحصلوا على الأجر العظيم. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، تصدق بها عن نفسك. نسأل الله أن يعافينا من أذى المسلمين. أيها الأحباب، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. أيها الأحباب، وعليكم بالصلاة بعد كل وضوء، فإنه روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، ما أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة. أيها الأحباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رضي لكم 3 وكره لكم 3: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الأحباب، وابن مسعود رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الأحباب، الإكثار من قراءة القرآن الذي أصبح عند كثير من الناس مهجورا، أسأل الله أن يجعلنا من حفاظه وقرائه والملازمين له. أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أيها الأحباب، إن لأهل الصالحات بشائر عظيمة، وللصالحين بشائر عند الله عظيمة إذا ما تسابقوا في عمل الصالحات. لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. أيها الأحباب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. نسأل الله أن يجعلنا من دعاء الصالحين نصيبا. أيها الأحباب، هم في حفظ الله، الصالحون في حفظ الله. ففي حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعن ابن عباس قال في الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أيها الأحباب، إن الله تعالى يرحم أبناء الصالحين بصلاحهم. وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. يستخلف الله في الأرض أهل الصالحات والصالحين من عباده، ويمكن لهم فيها، ويجعل لهم العز والتمكين. طال الزمان أو قصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واعلموا يا عباد الله أن الله قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسأل الله أن يجعلنا من الأوابين التوابين الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يعملون الصالحات آناء الليل وأطراف النهار. احرصوا على الأعمال الصالحة وتسابقوا فيها، ولا تتركوا لأنفسكم مجالا لتضييع الأوقات. فإنما الحياة للعمارة بالطاعة وللعمل لتحصيل ما أعد الله ولرفع الدرجات في الجنات. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في العراق، وانصرهم تحت كل أرض وفوق كل سماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم كل أوليائك الصالحين، حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.